ليست بلحم. أكل نحوه مثل الكلية والكرش والأمعاء والطحال ونحو ذلك، أشياء كثيرة منها، هذه لا تسمى لحما فلا يحنث تغليبا. لماذا؟ للغة العربية، للحقيقة اللغوية، تغليبا للحقيقة اللغوية. طيب، لكن لو علم أن الغرض من ذلك تجنب الدفن، لو كان نيته تجنب الدفن، لو كانت نيته تجنب الدفن فأكل من هذه الأشياء يحنث لأن النية مقدمة. مثال ذلك، رجل مريض قال له الطبيب لا تأكل لحم. ليش؟ ليتجنب الدفن. فهذا إذا أكل الشحم صار أشد ضرر من اللحم، أو المخ أو ما أشبه ذلك أشد من اللحم. فإذا علم أن المراد تجنب إيش؟ الدفن، فإنه يحنث بأكل هذه الأشياء. طيب، وإذا نعم كيف إيه؟ لأن لحم الرأس عندهم مو لحم. نعم، ولكن هو في اللغة. الآن لو أوصيك تجيب لي لحم، كيف تدخل اشتري لحم ورحت جمعت من لحوم الرؤوس، ها؟ خبرني مو بلحم، مو بلحم. ولهذا يختلف عن اللحم الثاني في طعمه وفي خلقته، فهو مختلف. هنا اي اي احسنت. احنا اتينا ذلك اليوم قلنا لكم عرفه بالنفي من باب توكيد الاثبات، يعني قال هو الاول، قال انت الاول فاثبت، ثم قال الذي صدق قبله شيء لتاكيد النفي لئلا يظن ان الاوليه نسبيه. هنا احسنت. لا هو شمس نكرة، هذا أمر، هذا الظهر، هذا قريب من سؤال الأخطر. نعم، يقول لا، هو إذا كان الأمر مرتب على معنى هو يعم مثل ما ذكرنا لكم تو، إذا كان المقصود باللحم تجنب الدفن صار عام. فلحم الخنزير مثلا لأنه رث، والرثية موجودة في لحمه وشحمه وكبده وغيرها، توضأ من لحوم الإبل العلة موجودة في الجميع، وهكذا. أحمد نعم، القول الثاني، القول الثاني نعم، وفيما لو فعله، وفيما لو فعله، نعم. هم يقولون إنها تناقض، لكنه لا، لكنها لاغية، ولا أنها غير مناقضة، لأن الأمر المستقبل ممكن، ممكن واقعا، لكن شرعا غير ممكن. فلهذا نقول إنها مناقضة، لكن لو فعله لم يحدث، يعني لا يتصور فيها الحدث، لأنها مستحيلة الشرع. ولهذا لو نوعه، لو نوع قال لا أبيع الخمر، يعني ولو كان خمرا انعقدت وحن، فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحدث. لكن إذا نوى بذلك تجنب الدسم يحنث بأكل هذه اعتبارا بالنية أو بالسبب. لو قيل له مثلا، لو حاله قال والله لا أكل لحم لمرض كان فيه يناقضه الدهن، فلنقول لا يأكل هذه الأشياء، إن أكلها حنث. ثم قال

خبيث بمعنى مخبوص، هذا الخبيث لا يظهر فيه أثر السم فإنه لا يحنث. كذلك أيضا حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. ليش؟ لأنه لا يسمى بيضا. لك وش الناطف؟ يمكن أقرمها كيك. نعم الكيك أظنها أقسام، كيك يكون أكثر بيض، كيك يكون أكثر طحين. إذا صار أكثر طحين والبيض انغمس فيه واستهلك فإنه لا يحنث. وأما إذا كان أكثر البيض أو مساوي أو ظهر فيه أثره فإنه يحنث. قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. لماذا؟ لأنه فعل ما حلف عليه، فعل ما حلف عليه فيكون حانثا. طيب خلاصة الفصل هذا أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب الثلاث السابقة في الفصل الأول نرجع إلى ما يتناوله الاسم في حقيقته، وهو ثلاثة أقسام: شرعي وعرفي ولغوي، فيقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. نعم طيب كيف؟ هو على كل حال انه يرجع الى نيته، يرجع الى نيته. وفي ظن ان الانسان اللي يعرف لغه سابقه شد عليها انه ما راح من غيرها. انت الان عندك اشياء كلمات تطلقها على معاني ما نعرفها نحن، ونحن كذلك عندنا اشياء ما تعرفها انت. فلو حلفت على الشيء الذي تعرفه ولا نعرفه نؤاخذك بلغتنا ولا بلغتك؟ ها طلعت أنت هنا. نعم إبراهيم فنمه بغضب ولم ولم إيش ما لي ثلاثة ولا يكلمه بلسه، إنما كلمه غاضب حلف لا يكلمه. وهوش نيته ما نعم حسب نيته. إن كان نيته أن لا يكلمه بليغة فإن كلام التوبيخ والغضب لا يعد كلاما، لا يحنث به وإن كان غضبا. ولهذا أهل النار يكلمهم الله عز وجل يقول اخطأوا فيها ولا تكلمون، مع أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يعني لو كلمهم كلام رحمة. نعم إهاشوا إهاشوا يعني ها ما ادري وش تقولون ها يعني قال والله لا اكلم هذا الرجل ها اين حال كل حال اذا كان هذا العرف ما الحمد لله ما نعرف نمشي عليه. نعم انت سيبه قبله. نعم يلا بما يمنع الصحة. نعم هذا الرجل قال والله لا أبي نولع. نعم وضع أقلنا نعم يعني هو ليس يعني يعني وإنما جبل لصورة العقل نعم. يعني تقول إذا حلف على شيء مستحيل شرعا فهو كالمستحيل عقلا؟ لا ما لو كان كذلك ما صح قول الرسول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك الذي وفي اليمين حتى على فعل محرم، قد تكون يمين على فعل محرم فنقول لا تفعل المحرم وكفر.